شرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط الثامن استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن انتهينا من الكلام الذي يتعلق بالموضوع فروضه وواجبه نعم فضيلة الشيخ، توقفنا على الشرط الثالث وانتهينا من نواقض الوضوء. آخر شرط أخذنا إيش؟ آخر شرط فضيلة الشيخ نواقض الوضوء فضيلة الشيخ. لا الشرط نفسه آخر شرط إيش؟ الشرط الرابع الذي فيه شروط الوضوء. يعني طهارة. نعم فضيلة الشيخ. رفع الحدث. أخذنا الشرط الأول الإسلام، والثاني والثالث التمييز، والرابع رفع الحدث أو الطهارة عموما. الطهارة رفع الحدث هذا يعني جزء من الطهارة. وتكلمنا عن الوضوء فروضه وشروطه ونواقضه، فروضه وشروطه ونواقضه، ولا ما هو كلام على شروط الوضوء. نعم تكلمنا عن الشروط وفروضه ونواقضه. شروط الوضوء أخذناها. نعم فضيلة الشيخ، والآن يعني لم توقفنا على الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة بعد رفع الحدث. أنا لا أذكر أننا تكلمنا عن شروط الوضوء وما واجباته، ما دام أنكم تقولون تكلمنا عن شروط بقي أظن واجباته وواجبات واجب واحد وهو التسمية. نعم التسمية هي واجب الوضوء، و يعني كل الإنسان وأتي إذا ذكر ولا إذا نسي ذكرها يأتي بها متى ذكرها في أثناء الوضوء، وإذا ذكرها وقد انتهى من الوضوء فلا شيء عليه إن شاء الله. وضوء بما جاء في الحديث الذي بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، وهو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالعموم التسمية مع الذكر هي واجب من واجبات الوضوء. وشروط الوضوء أرجو أن احنا تكلمنا عنها وإن كنت لا أتكلم عنها، لكن ما دام أننا تكلمنا تقولون أننا الرابع من شروط الصلاة والشرط الخامس واجتناب النجاسات في البدن والثوب والبقعة. فيجب على المصلي ويشترط صحة صلاته أن يجتنب النجاسات، أن يكون حال صلاته من أولها إلى آخرها مجتنبا للنجاسات، فلا نجاسة على ثوبه، على أي ثوب من الثياب المتصلة ببدنه، أو كان في ثوبه أو على يعني عمامته أو طرفه أو في سراويله، لا يكون هناك أي نجاسة في هذه الأشياء. والنجاسة هي كل عين يجب إزالتها، لا لحرمتها ولا لضررها، وإنما هي عين مستقذرة شرعا، هي النجاسة، فيجب إزالتها إذا وقع شيء على البدن قبل الدخول في الصلاة، أو على أي ثوب من الثياب أن يتصل ببدنه، أو على أو في المكان الذي يصلي عليه ويقرأ عليه بأعضائه، لقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. فمن معاني هذه الآية، من معانيها اجتناب النجاسات. وأيضا أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله ذات مرة في أصحابه، ثم خلعها في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، بعد الصلاة قال لهم لقد أخبرني جبريل آنفا أن بهما قذرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه يتحرك الصلاة هذه الحركة والجزء النعل من أجل هذه النجاسة دليل على أن النجاسة إذا كانت متصلة بشيء مما هو متصل بالبدن حال الصلاة، أنه يجب التخلص من هذه النجاسة. فإذا صلى وعليه نجاسة متعمد، سواء على بدنه أو على ثوبه البقعة التي يصلي بها، صلاته غير صحيحة، على يعني في قول أكثر أهل العلم. الذي يصلي فيها نجاسة ولكنه لا فلا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، بخلاف من ما إذا صلى نافئا ثم تذكر بعد الصلاة يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، أو يغتسل إن كان الحدث حدثا أكبر. وهناك أيضا أدلة أخرى في السنة يمكن أن يستنبط منها هذا الشرط، وهو اجتناب النجاسات. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصب ذنوب الماء على بول الأعرابي في المسجد، هذا أيضا قد يأخذ منه وجوب إزالة النجاسات التي على البقعة التي يصلي عليها المسلم، وغير ذلك من الأدلة. ثم ذكر رحمه الله الشرط السابع، عفوا السادس، هو ستر العورة. وهذا أيضا الشرط من الشروط التي تشترط لصحة الصلاة، فلا بد أن يكون المسلم ساترا عورته أثناء الصلاة بشيء لا يصف البشرة من الثياب التي يعني لا تشف عن البشرة، فيصلي سواء بثوب أو بثوبين أو بثلاثة، يعني ما يكفي ثوب واحد إذا كان الثوب ساترا لعورته. والعورة التي يجب سترها في الصلاة هي عورتان، العورة الأولى من السرة إلى الركبة، ولا تدخل السرة والركبة فيها، أيضا العاتقين يجب سترهما في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، فلا بد أن يستر العاتقين أيضا في الصلاة. لكن لو أنه ما وجد إلا ثوبا واحدا يستر به العورة المغلظة فإنه يستر به العورة المغلظة ولا يجب عليه يعني ستر الكعبين عدم القدرة، وصلته صحيحة. فإذا كان هذا الثوب واسعا فأمكن ستر عورته ومع ذلك أن يلتفت به ويخالف بين طرفيه على عاتقيه فهذا يجب عليه ذلك. فإذا كان الثوب ضيقا فإنه يستزر به كما قال صلى الله عليه وسلم، إن كان واسعا فالتفت به وإن كان ضيقا فاستزر به. فهذا الثوب الواحد يجوز الصلاة به إذا أمكن أن يغطي أيضا العاتقين وأن يزره ولو بشوكة كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا هو المتعين. ما أمكن كان الثوب ضيق لا يمكن أن يجمع بين ستر العاتقين وستر العورة فإنه يكمل بستر عورته أولا إلى الركبة، وهذا هو عورة الرجل في قول يعني جمهور الفقهاء من السرة إلى الركبة. وهناك أقوال في المسألة أخرى، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فإن عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، والأفضل أيضا والأحوط أن تستر كفيها. وأما القدمين أو أما القدمان فلا بد أيضا من سترهما كما جاء في الحديث المرأة على الحديث كما سألته قال إذا كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها. وأيضا أمر المرأة أن تغطي يعني الثوب شبرا وأيضا إلى ذراع. فالمرأة يجب أن تستر جميع بدنها، رأسها وظهرها وصدرها وجراعيها وساقيها ورجليها. وأما اليدان فالأحوط لها أيضا أن تسترها، والوجه تكشف إلا إذا كانت بحضرة أجانب فإنها تغطي وجهها ولو كانت في الصلاة. بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة، وهذا خاص بالمرأة والأمة قالوا أنها عورتها مثل الصلاة مثل الرجل، لكن هذا في الصلاة. أما في النظر فهي مثل الحرائر، يعني كما تفتن بالحرة قد يفتن بالأذى إذا كنا من الدماء التي يعني ينظر إليها أو قد ينظر في النظر إليها. هذا بالنسبة للشرطي. طبعا ما الدليل على وجوب شرط العورة؟ ما ذكرنا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما يعني كشف السوءتين فهذا بالإجماع كما ذكر الشيخ، أجمع العلماء على أن من صلى عاريا في جهة فإن صلاته لا تصح، لكن هذا عند التمكن. أما إذا لم يتمكن إلا بهذه الحال فصلاته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالزيادة على السرعتين هذا محل خلاف بين أهل العلم، القدر الواجب ستره في الصلاة، وما ذكرنا هو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل العلم. وهناك يعني أدلة لا بأس بها يعني في مجموعها تؤيد ما ذهب إليه الله أعلم. الشرط الذي ذكره بعد ذلك هو الشرط السابع ولا ما ذكرنا؟ نعم الشرط السابع فضيلة اللي هو استقبال القبلة دخول الوقت. دخول الوقت نعم دخول الوقت هذا من شروط الصلاة، ومن صلى قبل الوقت صلاته غير صحيحة يجب عليه أن يعيد الصلاة سواء كان متعمدا أم جاهلا، فلا بد من دخول الوقت لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما فرضت الصلاة نزل جبريل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلى به أول يوم، صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. فالصلاة لا بد يعني لا يجوز أن تصلى قبل الوقت وبعد الوقت. أما بعد الوقت فإن كان صلى أخرها عن وقتها لعذر شرعي من نوم أو نسيان فإن صلاته بعد الوقت صحيحة، فليجد بل هذا هو وقتها كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما إذا أخرها إذا خرج وقتها بغير عذر شرعي فهل يقضيها بعد ذلك؟ موضوع خلاف بين أهل العلم. يرى كثير من العلماء المحققين كابن القيم وغيره الشيخ الألباني رحمه الله الألباني وغيرهم أن قضاءها بعد الوقت إذا كان لغير عذر أنه لا يصح ولا تقضى، وإنما يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما قبل الوقت فلا تصح سواء متعمد أو جاهل، إذا صلى قبل الوقت ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت يجب عليه أن يعيد الصلاة. دخول الوقت شرط، أما الوقت نفسه فهو شرط في حق غير المعذور. أما المعذور فالوقت بعد خروج الوقت يصلي في أي وقت ذكر أو استيقظ من نومه والحمد لله. فأوقات الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل أقيم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فوقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، يعني بعد أن تكون الشمس في منتصف السماء في كبد السماء هذا وقت نهي، إذا زالت تحركت إلى جهة الغرب شيء بسيط هذا دخل وقت، في هذه الحالة يكون دخل وقت الظهر، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله حتى أن تضطر الشمس، قوله العصر إلى أن تضطر الشمس. فهذا العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو من يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أو إلى أن تضطر الشمس، ووقت الضرورة من اضطرار الشمس إلى غروبها. هذا بالنسبة لوقت العصر. جاءت الأدلة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله العصر ما لم تصفر الشمس، وفي حديث أيضا عمر بن عبسة بيان أوقات الصلاة وغيرهما من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب كما في حديث جابر كان يصلي المغرب إذا وجبت يعني إذا غربت الشمس إذا غربت الشمس قاب القرص كاملا دخل وقت المغرب ويستمر وقت المغرب من غروب الشمس غياب القرص إلى أن يغيب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر. وقد جاءت أيضا الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى وقت يغيب الشفق وفسر الشفق بأنه الشفق الأحمر كما في الأحاديث الصحيحة. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل لمغيره فصلاة العشاء إلى نصف الليل فإذا وصل لها نصف الليل خرج وقت العشاء ليس هناك وقت آخر اختياري للعشاء على القول الأصح. ووقت الصبح يدخل بظهور البياض المعترض في أفق السماء البياض المعترض في أفق السماء هذا البياض هو وقت بداية دخول وقت الصبح ويستمر وقته إلى طلوع الشمس لكل وقت لصلاة الصبح فالأفضل المبادرة به في الغلس لذلك أن يصلي الصبح في غلس ولو تأخر أحيانا لا بأس أو دخل بغلس فأطال القراءة إلى أن أثر الفجر هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي أوقات الصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الوقت وإن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة ويجب أن يعيدها إذا دخل الوقت سواء كان فعله ذلك متعمدا أم نسيانا أم جهلا. وأما بعد خروج الوقت فالصلاة أيضا لا يجوز تأخيرها إلى أن يخرج الوقت لكن إذا كان الشخص معذورا بعذر شرعي فله أن يؤخرها إلى يعني فإذا خرج وقته فليجب عليه أن يصليها بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقبل ذلك قوله تعالى أتيهم الصلاة فهذا السابع هو الثامن وهل بقي هناك أكثر شرطان أو أكثر من 9 شروط شرطان فضيلة الشيخ الثامن الشرط الثامن والشرط التاسع طيب إذا نرجع الكلام عليهما إلى الدرس المقبل إن شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم